يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوتنا وأخواتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في باب متى يصح سماع الصغير، أسلفنا ذكر بعض الأحكام في المتعلقة بصحة سماع الصغير، نستكمل في هذه الحلقة شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الحديث عن سن التحمل وأنه لا يشترط له سن معينة، بل إذا ميز وفهم الخطاب ورد الجواب المطابق. أما قبول الرواية فلا يمكن إلا بعد البلوغ، فقبل البلوغ لا يمكن أن يقبل الخبر من الصبي الذي تحمل قبله. يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه في قبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، أي يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، يعلم ما في اللفظ من إحالة إن يروي بالمعنى، وفي العدالة بأن يكون مسلما ذا عقل قد بلغ الحلم. هذا الشاهد، قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق أو خرم مروءة، ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن. إذا لا يقبل الخبر من الراوي إلا إذا بلغ الحلم وجرى عليه قلم التكليف، لأنه قبل التكليف لا يؤمن أن يكذب في خبره، لأنه غير مكلف، يعرف أنه لن يعاقب على هذا الكذب إذن يكذب. ومثل هذا في الفاسق والكافر، يتحملان حال الكفر والفسق، يقبل ما تحملاه في حال الفسق والكفر قبل تحقق الأهلية، شريطة أن يكون حال الأداء ممن تتوافر فيه الشروط. ومر بنا حديث جبير بن مطعم أنه تحمل حديثا قبل إسلامه، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور قبل أن يسلم، ما جاء في فداء بدر، أسرى بدر، سمع قبل إسلامه وأدى ما تحمله بعد إسلامه وصححه الأئمة وخرج في الصحيحين وغيرهما، لأنه أدى بعد الإسلام. فالشروط التي يذكرها أهل العلم للرواة إنما تطلب للأداء لا للتحمل، للأداء لا للتحمل. ونعرف الفرق بينهما، الأداء هو محل العناية، التحمل كون هذا الصبي يتحمل بالضبط أو بغير ضبط، كونه يكذب هذه مسألة أخرى لا تعني علماء الحديث أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لأنهم لا يقبلون رواية الصبي. لكن إذا بلغ وانطبقت عليه الشروط بأن يكون عدلا ضابطا، عدلا ضابطا، صحت رواية، المسألة مفترضة في عدل ضابط يقبله أهل العلم. فمثل هذا العدل الضابط، هل يمكن أن يقول أنه تحمل بحال صباه ما لم يتحمله؟ لا يتصور، لا يمكن، لأنه مؤاخذ بكلامه الآن. يقول ابن عباس: أقبلت راكبا منصوب على الحال، على حمار، قال في العباب: الحمار العير، والجمع حمير وحمر، وحمر وحمرات وأحمرة وحمور، والحمارة الأتان، والفرس الهجين. أتان فتح الهمزة وبالتاء المثنات من فوق، وفي آخره نون وهي الأنثى من الحمر، وقد يقال بكسر الهمزة حكاه الصغاني في شوارده. ولا يقال أتانة، وإن حكى يونس وغيره أتانة. قال الجوهري الأتان الحمارة ولا يقال أتانة وثلاث أتن. يقول الكرماني ولما كان الحمار شاملا للذكر والأنثى. لا يقال ثلاثة أتن، يقال يقال. قال الجوهري الأتان الحمارة ولا يقال أتانة، نعم، وثلاث الجمع أتن، نعم. لا يعني ليس مقصود، لا لا ما هو معطوف على يقال ولا يقال، لا لا لا الأتان الحمارة ولا يقال أتانة، نعم، وجمعه أتن كما يقال ثلاث أتن. يقول الكرماني ولما كان الحمار شاملا للذكر والأنثى خصصه بقوله أتان، يعني الأتان الحمار بمنزلة نعم الحمار شامل للذكر والأنثى، نعم، كما تقول إنسان، نعم، شامل للذكر والأنثى الخيل كذلك. يقول لما كان الحمار شاملا للذكر والأنثى خصصه بقوله أتان. فإن قلت فلما لم يقل على حمارة، نعم، الكلام الجوهري الأتان الحمارة، حمار أتان، بدل كلمتين يقول كلمة واحدة أقبلت على حمارة، نعم. يقول الكرماني فلما لم يقل على حمارة فيستغني عن لفظ أتان. قلت كلام الكرماني لأن التاء في حمارة يحتمل أن تكون للوحدة، نعم، وأن تكون للتأنيث فلا يكون نصا في أنوثته. وفي فتح الباري على حمار هو اسم جنس يشمل الذكر والأنثى كقولك بعير وشذ حمارة، في الأنثى حكاه في الصحاح، وشذ حمارة في الأنثى حكاه في الصحاح، هذا نقل ابن حجر عن الجوهري. والذي في الصحاح للجوهري الحمار العير والجمع حمير وحمر وحمرات وأحمرة. وربما قالوا للأتان حمارة، ربما قالوا للحمار أتانة، هذا للتقليل، نعم. نقل ابن حجر عن الجوهري عن الجوهري قول وشذ حمارة في الأنثى كما حكاه في الصحاح. شذ فرق بين شذ وبين ربما، ربما للتقليل، وشذ نعم نادر قليل جدا. وهناك النقل الأول، النقل الأول وهو من العيني، يقول قال الجوهري الأتان الحمارة ولا يقال أتانة، نعم. وعرفنا ما في الصحاح من قوله وربما قالوا أتانا، وربما قالوا للأتان حمارة، نعم. المقصود أنه قليل يقال لها بالتاء، إنما يقال حمار ذكر أو حمار أنثى أي أتان، نعم نعم. لكن عبارة الجوهري ربما يعني التقليل، الشاذ على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة، نعم، ما يخالف القاعدة يقال له شاذ. وحمار أتان بالتنوين فيهما على النعت أو البدل وروي بالإضافة، نعم، من إضافة الشيء إلى صفته روي بالإضافة. وذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى، نعم، ذكر ابن الأثير أن فائدة التنصيص على كونها أنثى للاستدلال بطريق الأولى على أن الأنثى من بني آدم لا تقطع الصلاة، لأنهن أشرف، وهو قياس صحيح من حيث النظر، إلا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثل هذا كما سيأتي البحث فيه في الصلاة إن شاء الله تعالى. الحديث الصحيح يقطع صلاة الرجل، نعم، الأنثى والكلب الأسود، نعم، المرأة والحمار والكلب الأسود، مثل هذا الخبر الصحيح الصريح لا يدفع بمثل هذا الاستنباط. وأنا يومئذ الواو فيه للحال، وأنا مبتدأ، وخبره قوله قد ناهزت الاحتلام، قد ناهزت أي قاربت، يقال ناهز الصبي البلوغ إذا قاربه، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي، وهو مشتق من الحلم الضم، وهو ما يراه النائم. واختلف في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل 10 وقيل 13 وقيل 15 والثاني أرجحها ابن 13، لأنه قبل ولد قبل الهجرة بثلاث سنين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، الواو للحال، ورسول الله مبتدأ خبره يصلي، بمنى قال الجوهري منى مقصور موضع بمكة ومذكر يصرف. قال الكرماني فإن قلت هو علم للبقعة فيكون غير منصرف، قلت لما استعمل منصرفا علم أنهم جعلوه علما للمكان. نعم. قال النووي فيه لغتان الصرف والمنع، ولهذا يكتب بالألف والياء، والأجود صرفها وكتابتها بالألف كذا قال. سمي هذا المكان بهذا الاسم لكثرة ما يمنى بها من الدماء، أي يراق إلى غير جدار، أي متوجها إليه، أي إلى غير سترة كما قال الإمام الشافعي. وسياق الكلام يدل عليه، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال، في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي المكتوبة ليس شيء يستره. لا شك أن السياق يدل على أنه يصلي إلى غير سترة، لأن التنصيص على الجدار لا قيمة له لو كان يصلي إلى عنزة أو حربة أو ما أشبه ذلك. نعم. وفي عمدة القاري وقبله الكرماني فإن قلت لفظة إلى غير جدار لا ينفي شيئا غيره، فكيف يفسر بغير سترة؟ قلت إخبار ابن عباس عن مروره بالقوم وعن عدم الجدار مع أنهم لم ينكروا عليه، وأنه مظنة إنكار، يدل على حدوث أمر لم يعهد قبل ذلك من كون المرور وراء، من كون المرور مع السترة غير منكر. المرور مع السترة غير منكر، لا يحتاج إلى إنكار، فدل على أن الذي يحتاج إلى الإنكار هو المرور بغير إلى غير سترة. نعم. فلو فرض سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، لم يكن لهذا الإخبار فائدة. فمررت بين يدي قدام، نعم يأتي هذا، تأتي الإشارة إليه. فمررت بين يدي قدام وأمام بعض الصف، يحتمل أن يراد به صف من الصفوف، نعم بعض الصف يعني بعض جنس الصف، فيكون مر بين يدي صف من الصفوف أو بين يدي بعض أحد الصفوف، إن الصف قد يراد به الجنس فيطلق على الصفوف، فيكون صف مر بين صف كامل وبين يدي بعض الصف، بعض الصف من أحد الصفوف. قاله الكرماني وأرسلتها، أرسلت أي تركتها وأطلقتها، وفيه جواز إرسال الدابة من غير حافظ أو مع حافظ غير مكلف. نعم. الأتان ترتع بتاءين مثناتين من فوق مفتوحتين وضم العين، أي تأكل ما تشاء، من رتعت الماشية ترتع رتوعا، وقيل تسرع في المشي، وجاء أيضا بكسر العين بوزن تفتعل من الرعي، وأصله ترتعي لكن حذفت الياء تخفيفا، والأول أصوب. قاله ابن حجر ويدل عليه رواية المصنف في الحج نزلت عنها فرتعت. فدخلت في الصف، فدخلت في الصف. نعم عندك ودخلت بالواو. نعم نعم ودخلت. ودخلت في الصف الذي في رواية الكشميان فدخلت في الصف. نعم. فلم ينكر، فلم ينكر أو فلم ينكر، عندنا في نسختنا فلم ينكر. نعم. فلم ينكر، لم ينكره أحد، ولم ينكر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكر أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وبلفظ المجهول أي لم ينكر ذلك أحد، لا الرسول عليه الصلاة والسلام ولا غيره. قال ابن حجر قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة على المصلحة الخفيفة، لأن المرور مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. قيل فيه جواز تقديم المصلحة الراجحة، نعم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة، لأن المرور نعم مفسدة خفيفة والدخول في الصلاة مصلحة راجحة. نعم. والدخول في الصلاة مصلحة راجحة، يعني متابعة الصلاة وعدم الإنكار مصلحة راجحة، دخول ابن عباس أيضا في صلاته مصلحة الراجحة، لكن هل من أين جاءت المفسدة الخفيفة في المرور بين يدي بعض الصف؟ الإشغال. هل لأن هذا يقطع الصلاة؟ إذا كان يقطع الصلاة في مفسدة عظيمة. عظيمة. لا، من باب إشغالهم، هو مجرد المرور المتضمن للتشويش عليهم. نعم. مفسدة لكنها مغمورة بالنسبة لإدراكه الصلاة. واستدل ابن عباس على الجواز بعدم الإنكار لانتفاء الموانع إذ ذاك. ما في ما يمنع من الإنكار على ابن عباس؟ هل يمتنع الكبير من الإنكار على الصبي الصغير الذي فعل ما ينبغي إنكاره؟ لا يوجد ما يمنع من الإنكار، ولا يقال منع من الإنكار اشتغالهم بالصلاة لأنه نفى الإنكار مطلقا، فتناول ما بعد الصلاة، ما أنكروا عليه ولا بعد الصلاة. وأيضا فكان الإنكار يمكن بالإشارة، يمكن أن يكون بالإشارة ولم يحصل شيء من ذلك، ولا يتم الاستدلال بالحديث، ولا يتم الاستدلال بالحديث على عدم قطع الحمار للصلاة لأن مروره بين يدي بعض الصف لا يقطع صلاة المأموم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة من خلفه. وبهذا ترجم الإمام البخاري على هذا الحديث، باب سترة الإمام سترة من خلفه، على هذا الحديث. والاستدلال إنما يتم لو مرت الأتان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث ما ترجم له أن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلية، وإنما يشترط ذلك عند الأداء كما تقدم، ويلتحق بذلك الفاسق والكافر، قال ابن بطال. وفيه أيضا أن الصاحب إذا فعل شيئا بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكره فهو حجة يحكم به، يعني حجة تقريرية. نعم، لأن السنة إما قول أو فعل منه عليه الصلاة والسلام أو تقرير. وفيه جواز الركوب إلى صلاة الجماعة والعيدين، وفيه أن السترة للمصلي غير واجبة والأمر بها للاستحباب. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة. نعم. كيف يتم الاستدلال بما ذهب إليه الإمام البخاري من أن سترة الإمام سترة من خلفه والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ سترة؟ سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الباب الذي يليه، أقول في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى. يعني مسائل السترة وما يتعلق بها ستأتي إن شاء الله، ستأتي إن شاء الله في موضعها. والآن نشير إلى ما أشار إليه الشيخ. جيد جيد. الحديث خرجه الإمام البخاري في 5 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، في رواية الكشميهني كما تقدم الصبي الصغير. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا فذكره. في إسناد الحديث يقول إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت مالك، نعم، إسماعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك، يروي عنه كثيرا، يقول: حدثني مالك. متى يقول الراوي حدثني؟ إذا كان لوحده وتحمل بطريق السماع، وتحمل بطريق السماع. لكن هل تحمل إسماعيل بن أبي ويس عن مالك بطريق السماع؟ الإمام مالك لا يحدث أحد، إنما يقرأ عليه، يعني تحمله بطريق العرض كغيره. إذن كيف قال حدثني مالك؟ نقول نعم، لا، الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يفرق بين صيغ الأداء، سواء قال حدثني أو أخبرني ما يفرق، لأنه لا فرق عنده بين التحديث والأخبار. أقبلت راكبا فذكره، وسبق ذكر مناسبة الباب للكتاب والحديث للباب والباب لما قبله. الموضع الثاني في كتاب الصلاة في باب سترة الإمام سترة من خلفه، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك على الجادة، عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فذكره، قال ابن حجر: والاستدلال بالحديث على ما ترجم به فيه نظر، لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة. هنا ترجم باب سترة الإمام سترة من خلفه، إذا كان الإمام لم يتخذ سترة فكيف تكون سترة من خلفه؟ نعم، دعونا من قول بعضهم أن الإمام نفسه سترة لمن خلفه، نعم، لكن أن نناقش عبارة البخاري: باب سترة في باب سترة الإمام باب سترة الإمام سترة من خلفه. يقول ابن حجر: الاستدلال بالحديث على ما ترجم به فيه نظر، لأنه ليس فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى سترة، وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة، وسبق قول الشافعي أن المراد بقوله صلى إلى غير جدار يعني إلى غير سترة. وقال بعض المتأخرين: قوله إلى غير جدار لا ينفي غير الجدار، إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم لذلك مشعر بحدوث أمر لم عهدوه، فلو فرض أن هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. وكأن البخاري رحمه الله حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي إلا والعنزة أمامه، ثم أيد ذلك بحديث ابن عمر وأبي جحيفة، وفي حديث ابن عمر ما يدل على المداومة، وهو قوله بعد الحربة: وكان يفعل ذلك في السفر. وقد تبع على ذلك النووي في شرح مسلم في كلامه على فوائد هذا الحديث، فقال فيه إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. على كل حال، الإمام البخاري يناقش في ترجمته، لأن المرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة، نعم، لكن عند من يقول أن الإمام نفسه سترة لمن خلفه لا إشكال. فالأتان لما مرت بين يدي الصف، نعم، وسترة هذا الصف هو الإمام نفسه، لا إشكال. وعلى هذا فلا ترد هذه القصة على حديث القطع بثلاث أشياء، ومنها الحمار، والمقصود به المنفرد الإمام والمنفرد، يعني لو مرت بين يدي الإمام تم الاستدلال، ولو مرت بين يدي منفرد تم الاستدلال على أن الحمار لا يقطع، وخص بذلك الحديث. وسيأتي بحث السترة إن شاء الله تعالى مستوفا في موضعه بإذن تعالى. الموضع الثالث في كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان فذكره. مناسبة الحديث للباب ظاهرة، باب وضوء الصبيان، نعم، في حضور ابن عباس وهو صبي الجماعة، ويلزم لذلك الحضور وضوء، نعم. قال الزين بن المنير: لم ينص يعني البخاري على حكمه يعني الوضوء، باب وضوء الصبيان، ما قال باب وجوب ولا استحباب، نعم، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور، ما نص على حكم. يقول الزين بن المنير: لم ينص يعني البخاري على حكمه يعني الوضوء، لأنه إن عبر لو عبر بالندب، لأنه لو عبر بالندب باب استحباب وضوء الصبيان لاقتضى ذلك صحة صلاة الصبي بغير وضوء، ولو عبر بالوجوب لاقتضى أن الصبي يعاقب على تركه كما هو شأن الواجب، فأتى بعبارة سالمة من ذلك، وإنما يؤمر الصبي بالوضوء ويؤمر بجميع ما يطلب للصلاة. لماذا؟ لأنه يؤمر بالصلاة، وتبعا لأمره بالصلاة، وهذا من باب التعليم، تبعا لأمره بالصلاة أمره بجميع ما يشترط للصلاة مما يستطيعه، نعم، مما يستطيعه. الباب باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم غسل الطهور تحت عنوان كبير: كتاب الأذان، نعم. هذا الكلام، هذا الكتاب يعني إدراجه إدراج 166 باب في كتاب الأذان، نعم، جلها لا علاقة له بكتاب الأذان، إنما أدرجت هذه الأبواب في الترجمة الكبرى من أجل الترتيب الذي اعتمد في المعجم المفارس. ومحمد فؤاد عبد الباقي الذي رقم هذه الكتب والأبواب تبع فيه ما عمله أصحاب المعجم المفارس، وإلا فيها في الحقيقة من كتاب الصلاة ليسر على الباحث عمل هذه الأرقام والأطراف ورقم الكتب والأبواب من أجل أن يربط الطالب بكتاب المعجم المفارس من ليستفيد منه، وله عناية به رحمه الله. وإلا 166 باب تابعة لكتاب الصلاة، وليست جلها تابعة لكتاب الصلاة، ولا يتبع كتاب الأذان منها إلا اليسير. الموضع الرابع في كتاب جزاء الصيد من كتاب الحج، باب حج الصبيان. ولعل المستشرقين لما رتبوا وقفوا على نسخة في هذا الترتيب. الموضع الرابع في كتاب جزاء الصيد من كتاب الحج، باب حج الصبيان، قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت وقد ناهزت الاحتلام أو الحلم أسير على أتان لي، فذكر الحديث بمعناه، والمناسبة ظاهرة، حج الصبيان بن عباس حج مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو صبي. نعم. والموضع الخامس في كتاب المغازي، باب حجة النبي، باب حجة الوداع، قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب حاء وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بمنى في حجة الوداع. فالمناسبة الباب ظاهرة، باب حجة الوداع، وفي الحديث قائم بمنى في حجة الوداع. ومناسبة حجة الوداع في كتاب المغازي، نعم، عرفنا أنه في كتاب المغازي والسير يدرجون في ذلك ما له علاقة قريبة أو بعيدة من أفعال الكتاب من أفعاله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. في نقطة بس قبل ما نختم هذه الحلقة ما يتعلق بابن عباس رضي الله عنه في حجة هنا، وسبق لنا في الحلقة الماضية تحدث بعض الإخوة بعد تسجيل الحلقة أن سأل كيف يمكن أن ينظر إلى ابن عباس في مسألة تلقيه العلم رضي الله عنه. في نفس الموضع روى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولم يقبل هذا القول منه بناء على نصوص أخرى. وهنا عندما نقل يعني هذا الحديث قبل منه السماع والأداء، كيف يمكن معرفة؟ هو قبل منه هذا لعدم المعارض، ورد حديث وهو حديث في نفس السنة ونفس الحجة، يضبط شيء ولا يضبط شيئا آخر. لما عورض بحديث ميمونة نفسها صاحبة الشان وحديث أبي رافع السفير بينهما، صارت روايتهما أقوى من روايته، فردت روايته من باب الترجيح. وإلا حديثه من حيث الصناعة صحيح، سنده صحيح لابن عباس وهو مخرج في الصحيح، لكن متنه لما عورض بما هو أقوى منه رده. وهذا الحديث وما جاء في كثير من مرويات ابن عباس لعدم المعارض مقبول بلا شك. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.